إلا إليه، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، لا يحكم على حكم بها كلام غيره، أيا كان هذا الغير، أيا كان هذا الغير. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله وحده، لا والله، بين يدي الله ورسوله، هذا دين كامل. ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره، يرضى بحكم الطاغوت، يرضى بحكم غيره، أبدا، ولا يرضى بحكم غيره البتة، انظر أبدا، مستحيل، هذا ناقض من ناقض الإيمان، ولا يرضى بحكم غيره البتة، ولا يرضى إلا بحكم غيره. يقول الشيخ محمد يقول ايضا في معرض بياني ان تحكيم القوانين الوضعيه ناقض لقول العبد او لشهاده العبد ان محمدا رسول الله، ناقض شيخ النبي يقول فاي كفر فوق هذا الكفر، كلام القوانين الوضعيه، يقول فاي كفر فوق هذا الكفر، واي مناقضه ايش للشهاده بان محمدا رسول الله بعد هذه جعل التحاكم والحكم بتلك القوانين الوضعيه مناقضه واضحه لايش؟ للشهاده بان محمدا رسول الله. فكونك ايها العبد تشهد بان محمدا رسول الله يعني انك تقطع لحكمه وما جاء به عن ربه سبحانه وتعالى. فتاتي بالشهاده ثم تذهب تتحاكم الى الطواغيت يمينا وشمالا. وان اعتقدت او زعمت انك تعتقد ان هذه القوانين لا ينفع. مع كونك تتحاكم اليها واقعا عمليا. فهنا ينطبق عليه قوله تعالى: الم تر الى الذين يزعمون، نعم مجرد لا حقيقه له. يقول الشيخ كذلك مكررا ان تحكيم شرع الله تعالى هو معنى شهاده ان محمدا رسول الله. يقول في مجموع فتواه في المجله الثاني عشر صفحه 251 يقول: وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عباده الله وحده. وهذه بنتكلم عنها دون ما سواه، إذ مضمون الشهادتين، مضمون ايش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذ مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يكون رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو المتبع المحكم ما جاء به فقط. لا نحكم ولا نتبع إلا ما جاءنا به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقط. الشيخ قال فقط، وابن القيم قال ايه؟ يقول إشارة للكلام الذي كنا نقوله قبل قليل، أن حقيقة الصراع كانت حول هذه المسألة، حول التحاكم إلى شرع الله أو التحاكم إلى شرع غيره، أن يكون هذا الغير. يقول: وما جردت ولا جردت سيوف الجهاد، اسمع اسمع، جهاد دم أشلاء أرواح يقود معركة المبادئ منذ آدم إلى كائنات الدماء، الأشلاء، الأرواح، الجثث، الأيتام، الأرانب، هذا دين عشر الصحابة الكرام. ولا بد لكل من أراد أن ينهج نهجا أن ينشر، ليس لله دين غير كما يقول الشيخ: ولا جربت سيوف الجهاد إلا من أجل ذلك. حقيقة الصراع في القديم وفي الحديث، ولكن الصورة فقط تختلف تتغير. في الماضي كانت الصورة بدائية، كانت تشريعات وثنية قديمة، وخيارات سائدة عامة وسيرة، أمور بسيطة جدا، حتى لم تكن مدونة. كان عرف سائد بينهم، أو كانت تشريعات قبلية، أو كانت كلوم عند القبائل. أما اليوم فتغيرت المسألة، صارت مدونة، صار الشرك والكفر فيها أكبر بكثير. فلو اردنا ان نقف مقارنه بين تلك الطواغيت الحديث وبين الطواغيت القديمه وبين الطواغيت، فهذه في اوضح الصور مجاهاه ومعانده لدين الله سبحانه وتعالى. اهل الجاهليه الاول ما كتبوا مدونات ولا وما وضعوا قوانين وما وضعوا لانفسهم مراجع ومصادر ومحاسب، لا والله، وما قال حرام وحرم وقدس، ما قال هذا المثل. اما اليوم فالمساله مقننه مدونه مكتوبه مسطوره، بل فوق ذلك لها قوات وجيوش وعتب وعدة تشرف على تنفيذها وإجبار الناس. في الجاهلية لو أردت بنفسك أن تحكم في نفسك شرع الله ما وقف إنسان بينك وبين هذه الرغبة. أما اليوم فلو أردت في نفسك وحدك أن تحكم على نفسك شرع الله ما استطاع وعيد بينك وبين ما تحتاج. فنحن في جاهلية أشد جهلا وظلاما من الجاهلية الأولى. الأولون ما كان مع الإنسان أن يتحكم ولا يتعبد ولا يتحمل لا وحده رغم أنه وحده. أما اليوم حتى وحدك لا يصور لك بل لا بد عليك أن تعمل تلك القانون. هل لم تصب من الربا يصيبك صبره حتى يغمسوك الكفر والنسيان. يقول الشيخ ولا يريد سوق الجهاد إلا من أجل ذلك إلا من أجل التحاكم من شرع الله والقيام به الحاكمية لله فعلا وتركا وتحكيما عند الإنسان. هذا هو فقط الذي من أجله يريد سلوك الجهاد. يقول الشيخ ابن باز في مجموع كلام الجزء الثاني رقم 4 وبهذا يتضح لذوي البصائر أن أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده هو معنى شهادة لا إله إلا الله. والثاني ألا يعبد إلا بشريعة المؤمنين صلى الله تعالى عليه وسلم المفهوم الشامل والواسع للعبادة. فالأول لا إله إلا الله يبطل جميع الآلهة المعبودة من دون الله ويعلم به أن المعبود بحق هو الله وحده. والثاني والثاني يبطل التعبد بالآراء والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان كما شاهد كما يتضح به بطلان تحكيم القوانين وضعيه كما يتضح به بطلان تحكيم القوانين الوضعيه والاراء البشريه ويعلم به المقتضى الشهادتين ان الواجب هو تحكيم شريعه الله في كل شيء. يقول الشيخ الثانيه يقول وجماع الدين أصلان وجماع الدين أصلان أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا نعبد إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع محمد رسول الله كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. سيأتي معنى أن الله سبحانه وتعالى أطلق على الحكم بغير ما أنزل شرك وجعله شرك لما نتكلم عن منزلة الحكم ما أنزل الله من تحقيق الإلهية. يقول وذلك تحقيق الشهادتين الإتيان بهذين الأمرين عبادة الله وحده وأن لا يعبد إلا بما شرع ذلك تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. ففي الأولى ألا نعبد إلا إياه وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره. نصدق الخبر ونطيع الأمر. فالشريعة عدل كلها في إنشاءاتها وفي أخبارها فأخبارها حق وإنشاءاتها من الأوامر والنواهي عدل. علينا أن نصدق خبره وأن نطيع أمره. يقول رحمه الله وكما أننا مأمورون ألا نخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا إلى الله ولا نستعين إلا بالله وأن لا تكون عبادتنا إلا لله فكذلك هذا المعنى الأول الشطر الأول الشاهد الشطر الثاني يقول فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول لا نتبع له أن نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به فالحلال ما حلله ليس ما حلله الطاغوت والحرام ما حرمه ليس ما حرمه الطاغوت والدين ما شرعه والدين ما حرمه. فمدلول لا إله إلا الله التحاكم إلى شرع الله ومدلول محمد رسول الله التحاكم إلى شرع الله الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. مضمون الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله هو التحاكم إلى شرع الله كتابا والتحاكم لشرع الله هو الترجمة العملية لا إله إلا الله محمد رسول الله فهما وجهان وأمة الوجه الأول مكتوب لا إله إلا الله الوجه الثاني مكتوب التحاكم إلى شرع الله وما جرد سيوف الجهاد إلا من أجل وما حدث الاختلاف بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوانهم إلا من أجل هذه المسألة وما قام سوق الآخرة إلا من أجل هذه المسألة وما افترق الناس طريقين طريقا هدى وطريقا حق عليهم الضلالة إلا من أجل هذه المسألة وما شق أقوام وتعب آخرون إلا من أجل هذه المسألة فالمسألة لا تقف عند حد الدعوة من الغضب هذه سهلة يستطيع كل إنسان لا الدعوة حتى تخرج من نطاق الزعم المجرد الباطل لا بد أن تأتي بمقتضاها من الخضوع للأمر والنهي الذي هو الخضوع والتحاكم فكما تبين معنا بالأمس أن الدين حقيقته التحاكم إلى شرع الله تبين معنا كذلك اليوم أن التوحيد بشطره لا إله إلا محمد رسول الله هو أن التوحيد هو نشهد التوحيد بشطريها لا إله إلا محمد رسول الله الترجمة العملية لها وستكرر معنى الأمر عندما نتكلم عن منزلة الحكم وعن منزلة التحاكم إلى شرع الله أو إلى غير شرع الله من توحيد الربوبية ومن توحيد الألوهية ومن توحيد فهذا الدين لا يتصور أن يوجد كواقع حي ملموس بين الناس إلا عن طريق وغير ذلك يظل مثل أي فكر بشري ينتشر له في دنيانا كما يريده هؤلاء الطواغيت الطواغيت يريدون منا صراحة أن نتعامل مع الإسلام كفكر كتراث كبقايا كمخلفات تحتفظ بقالب الشعائر فقط أما حقيقة الدين فيريد أن يحصلها حكما تاما أن يبعد الناس عنه فهم في واد تحقيق الدين ولذلك كان الصراط ولذلك كان الله تحقيق الصياح أن مرتبة منزلة حافظ من شاء الله من الواد نسير ونسير ولذلك أحسن الله تماما عند أصحاب بها دين الإسلام عند القاضي. لها حرمة ولها قداسة ولها فقهاء ولها مقاضي ولها كتب إلى غير، بل لها أنبياء ولها رسل كما أن لها آلهة. ثم تحدثنا في الدرس الثاني في هذا المنصب عن منزلة الحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله من الشهادتين، ورأينا كيف أن الحاكمية هي الترجمة العلمية للشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما قال سيد رحمه الله: هما وجهان لعملة واحدة كتب على الوجه الأول لها لا إله إلا الله اسم فيها محمد رسول الله، وكتب على الوجه الثاني التحاكم إلى شرع الله. ورأينا أن ذلك مجمل أقوال أهل العلم، كلام بعضهم يشرح ويفسر ويفسر كلام البعض، وكلهم من مشكات واحدة. اليوم إن شاء الله نتكلم عن منزلة الحكم بما أنزل الله وبغير ما أنزل الله من التوحيد. ونقول بداية أن أهل العلم سلكوا مسلكين في تقسيم التوحيد، والخلاف بينهم بين الفريقين خلاف لفظي، فلا يسمى خلاف إلا على سبيل التقسيم، كما قال الشيخ إبراهيم الرازي أنه لا مشاحة في الاصطلاح. فبعضهم منتبه بعض أهل العلم يقسمون التوحيد إلى قسمين، إلى قسمين كما هو المشهور وصار على ضربه صاحب تسميه وكذلك صاحب نهاية مقدرة، وهو الأقرب إلى الصواب إن كانت مسألة ما قلنا أنه لا مشاحة في الإسلام. يقسمون التوحيد إلى قسمين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ويجعلون توحيد الربوبية يتضمن توحيد الأسماء والصفات. وقسم آخر من أهل العلم يجعلونهم ثلاثة فيفردون توحيد الأسماء والصفات بنوع مستقل، وكما قلنا أنه لا مشاحة في الاصطلاح. والتقسيم الثاني الذي هو التقسيم الثلاثي هو الذي سنجري عليه في بحثنا، لماذا؟ لمزيد من التقسيم حتى نأخذ مسألة يعني تماما أكبر. ونقول أن من ذهب من أهل العلم إلى تقسيم التوحيد إلى أقسام أو أنواع ثلاثة إنما أفرض توحيد الأسماء والصفات لعموم البلوى، بمعنى لتلك الطامات من البدع التي حلت في هذا الباب، فدفعهم ذلك حتى يفردوه بأهمية خاصة أن يفردوه بباب أو بنوع مستقل، وإن كان على تحقيق يدخل في توحيد الربوبية. يقول الشيخ ابن القيم في تعريفه لتوحيد الربوبية، يقول: هو التوحيد، أما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان، فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، كذلك يعرف بالتوحيد العلمي النظري الخبري. يقول: توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والفهم، أو التوحيد العلمي العملي الإرادي، العملي الإرادي الذي هو توحيد الألوهية. يقول: فالأول يعود على إيه؟ توحيد الربوبية. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، فأدخل توحيد الأسماء والصفات ضمن توحيد الربوبية، وهذا هو المشهور عن الصدر الأول. ولكن لما قلنا ابتدع في دين الله ابتدع خاصة في هذا الباب، احتاج العلماء فيما بعد أن يفردوه بنوع مستقل حتى ينقوا ما على قدمه من شرائط البدع المتنوعة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتاب الفقه المجيد في الصفحة 13، يقول: التوحيد نوعان، التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، فجعلهما نوعا واحدا. وكما قلنا المسألة يعني لا يسمى خلاف، لماذا؟ لأن أهل العلم أهل السنة والجماعة على كلمة واحدة أنه يجب على العبد أن يؤمن بتلك الأنواع الثلاثة، سواء جعلها اثنين أو ثلاثة لا مشاها للإصلاح، فلا بد أن يؤمن بتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد تتكلم كلمة واحدة من أهل السنة والجماعة. يقول نوعان توحيد في المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد هو توحيد الألوهية والعبادة. الألوهية والعبادة. قلنا أننا سنجري في بحثنا على التقسيم الثلاثي. لماذا؟ لنزيد تفصيل. لنزيد تفصيل لأن المسألة تحتاج أكثر من أهمية. لذلك أوليناها هذا التقسيم الثلاثي. ثاني يوم نتكلم عن مجدلة الحاكمية من توحيد الربوبية. وبداية نعرف الرب. ما المراد بكلمة الرب؟ وهذا المصطلح نقول أن هذا العالم الدولي أخرجه بمبحث من مباحث أربعة في الكتاب القيم المصطلحات الأربعة في القرآن الكريم، فجاء بكلام لا مزيد عليه. نقول الرب هو الخالق المالك المتصرف. الخالق المالك المتصرف سبحانه وتعالى واحد. كل الشيخ المتنين يشرحي بهذا المصطلح من الثاني شرح أصول الإيمان في الصفحة 19 يقول والرب من له الخلق والملك والأمر. والرب من له الخلق والملك والأمر. انتبه لهذه الألفاظ. لماذا؟ لأن كل لفظ منها يتضمن دلالات مهمة جدا خاصة في هذا الباب. فمقتضى الإيمان بالربوبية يترتب عليه لوازم كثيرة جدا. كما سمعت معنا يقول الشيء فلا خالق إلا الله. هذه مسألة بديهية. بل مسألة كما سمعت معنا فطرت عليها القلوب والنفوس. بغض النظر عن الشعار الذي ترفعه تلك النفوس أو تلك القلوب. يقول فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له. فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له سبحانه وتعالى. ونحن إذا أطلقنا الملك أو الملك فإنه ينصرف مباشرة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فهو وحده المتفرد بالملك. ونريد بالملك هنا مطلق الملك بعمومه وشموله. فليس لأحد مهما كان أن يشترك مع الله في ملكية ولو صغيرة إلا صفة نبيه. أما الملك المطلق العام الشامل فهذا خاص بذات الله سبحانه وتعالى، لا يشارك فيه أي أحد مهما كان، مهما بلغ في ملكه وجبروته وطغيانه. ما هو بملكه وجبروته وطغيانه إلا ذرة، بل الدنيا بأسرها عند الله إيش؟ أقل من جناح بعض. فالملك المطلق الشامل العام لله سبحانه وتعالى، كما أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وكما أنه لا يشارك أحد من خلقه في هذه الصفة. هل هناك أحد من الخلق اشترك في صفة الإيجاد والتكوين للأشياء والموجودات؟ أبدا، ما ادعى أحد، حتى من أنه أنفسهم ما ادعوا، ما ادعوا هذه المسألة. كذلك التدبير، كذلك الأمر. فالله سبحانه وتعالى هو المدبر، ونعني بالتدبير هنا التدبير المطلق العام الشامل. فمطلق التدبير لا ينصرف إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وليس لأحد من خلقه تدبير في أي أمر من الأمور إلا بصفة نسبية. ترجع في مدارها إلى تدبير الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله هو الخالق وهو المالك ملكا مطلقا شاملا عاما كاملا. كذلك هو المدبر تدبيرا مطلقا عاما شاملا كاملا. وعلى ذلك نعرف توحيد الربوبية، فنقول بأنه إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. إفراد الله سبحانه وتعالى بإيش؟ بأفعاله. وأظهر هذه الأفعال الخلق، الملك، التدبير، التصرف، الأمر، وكلها دلالات بمعنى واحد. نعرف توحيد الربوبية بأنه إفراد المولى سبحانه وتعالى بالخلق والأفعال التي منها أظهرها الخلق، الملك، التدبير. تفسير التصريف الأمر. كذلك يدخل في ضمن تلك الأفعال التي يفرض بها المولى سبحانه وتعالى الرزق. فهل هناك رازق غير الله؟ ما ادعى ما ادعى أحد حتى فرعون ما ادعى. هل هناك كذلك من ضمن الأفعال التي يفرض بها المولى سبحانه وتعالى الإحياء؟ هل هناك أحد يحيي غير الله سبحانه وتعالى؟ ما ادعى حتى النمرود عندما نظر إبراهيم عليه السلام حيدة، تعرفون الحيدة في الجواب؟ قال له لو قتلت هذا وأحييت هذا فأنا أحيي وأميت، وليس هذا المراد. فالله سبحانه وتعالى يحيي ويميت في العين الواحدة. العين الواحد، وهذا المدعى نفسه النمرود، وإنما حادة الجواب. لذلك ألزمه إبراهيم عليه السلام بحجة دامغة. كيف بالشمس؟ للنظر. هنا بس يعني حجة. كذلك من الأفعال التي يفرض بها المولى سبحانه وتعالى الإماتة، فهو المحيي المميت. وليس لأحد أن يميت تلك النفس حتى التي بين جنبيه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فالمقتول عند أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة ميت بأجله. حتى تلك النفس التي بين جنبيه لا تستطيع أن تهبها حياة أو أن تهبها موتا. فالحياة والموت والنشور لله سبحانه وتعالى. قال تعالى في بيان هذه الحقيقة في خطاب من؟ في خطاب المشركين المكذبين. ورغم ذلك كما سأتي معنا يقرون بتوحيد الربوبيه ويقرون بإفراد الله تعالى بأفعاله بالخلق والملك والتدبير والتصريف والإحياء والإماتة والرشد إلى غيره من الأفعال التي تختص به سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر ومن ايش يدبر الامر تدبير الامر فسيقولون ما قالوا هبل او قبل او الناس او ما قالوا وما اعتقدوها اصلا حتى في انفسهم لا يعتقدونها بل يتيقنون انها حجاره ولكن ما نعبدهم الا ان يقربونا الى الله شوف عامل تاويل تلك التأويلات التي تتغير فقط في الصور، أما في المضمون هي خروج عن شرع الله سبحانه وتعالى. وإن اختلفت الصور وإن اختلفت الألفاظ وإن كل كذا وكذا لا هو تأويل. الهدف الأساسي منه الحيدة عن التزام أمر الله وأمر رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فسيقول اسم الله فقل أفلا تتقون وهذا تأتي معنا الإلزام. الله سبحانه وتعالى يلزم هؤلاء الذين أقروا بتوحيد الربوبية. لماذا يلزمهم؟ لأن إقرارهم بتوحيد الربوبية يستلزم أن يقروا بتوابع ذلك التوحيد من توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية من إفراده إفرادا حقيقيا بأنه الخالق الرازق المدبر المحيي الميت على ما سأتي معنا ومن إفراده بالأمر ومن إفراده بالأمر فلا يكون الأمر إلا لله وحده إلا لله وحده. كذلك قوله تعالى كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إن كنتم إيش؟ فهم يعلمون بالفعل فهم يعلمون بالفعل ما أنكر إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون أفلا تفهم هذا إلى أن تعيدوا النظر فيما أنتم فيه من المعتقد فيما أنتم فيه من عبادة وفيما أنتم فيه من طاعة لغير الله أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه هذا أيضا يعرفنا هذا أيضا يعرفنا إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا فأنا تحيدون كل هذه الأمور أنتم تلتزمون بها وتلزمون أنفسكم بها ثم تذهبون فتعبدون غيره وتتبعون غيره وتطيعون غيره تناقض عجيب بل غاية التناقض الذي ممكن أن يقع فيه العقل البشري بل هم كالأنعام بل أضر بالفعل ليش هذا يقول تلك العقول التي تلتزم هذه الإلزامات ثم تحيل عن الفعل بالفعل يستحق أن يكون في مرتبة أدنى من مرتبة الأنعام ومن ضمن تلك الأفعال بالإضافة لما ذكرناه التي يفرض بها المولى سبحانه وتعالى الحكم بل الحكم كما سيأتي معنا هو الصورة العملية للأمر هو الصورة العملية للتدبير والتصريف كل أن توحيد الربوبية إفراده سبحانه بالقلب والملك والأمر حكمه إلا لله. تكبيرة الله والأمر بها كذلك كذلك الحكم وكلها في سياق وكلها توحيد واحد وكلها عقيدة واحدة عقيدة واحدة. فالتحاكم إلى شرع الله من مقتضيات توحيدهم من مقتضيات توحيدهم بل كما شاهدت معنا من أسماء الله وصفاته أن تصنف أنه إيش؟ أنه الحكم والحاكم. وهذه كما قلنا سنأتي فيها بمزيد تفصيل كما نتكلم من حاكمية. فكما أنه غامض خالق محيي مميت مدبر متصرف كذلك هو إيه؟ حاكم وحكم. كذلك هو حاكم وحكم كما قلنا هذا نبحث عن تفصيله. إن الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية من توحيد الربوبية. وهذه المسألة لها دلالة في المستقبل فقط تتأتي معنا دلالة في المستقبل. يقول إن الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية لماذا؟ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكماله فيه وتصرفه. ولهذا أنا أقول لكم هل أنت تقر أن فلان له الملك على بيته هو الذي يملك هذا البيت صحيح؟ هو السيد المطاع فيه صحيح؟ ثم تبقى البيت وترمى أنت وتنهى وتعرف أنه ليس بيتك هذا العقد ذكر أصلا في قوانين الناس لا لا يجب عليه دور بل لو حدثت ما إيش من المعايير الكثيرة جدا لكن ذنب أقصى ذنب فعله صحيح؟ فما بالك بمن له الملك المطلق الشامل الكامل هو ملكه سبحانه وتعالى كونه خلقه ثم يأتي البشر من خلقه من مخلوقاته ثم إلى يرجعون له لكن القصد فقط لكن القصد فقط تماما كالذي يدعي أنه خلق فلانا وعلانا أو أنه خلق جزء من الأرض أو جزء من السماء. يقول ولهذا لماذا هو التفسير الربوبية؟ بعد ما ذكر هذا الكلام ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا. سمى الله تعالى المتبوعين الذين اتبعوا في غير ما أنزل الله في غير كانت طاعتهم في غير طاعة الله سبحانه وتعالى سماهم أربابا لمتبعين. هؤلاء الذين اتبعوهم صاروا عبيدا لهؤلاء المتبوعين وصار المتبوعون أربابا لهم أربابا لهم. فقال سبحانه الآن مشكورة وهذه لا تذكر المعنى أكثر من مرة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. انظر اللفظ أربابا لفظ شديد قاسي يعبر عن مدى بشاعة هذا الفعل الذي وقع فيه من كلا الطرفين من الأتباع ومن المتبعين جرم وصل إلى مرتبة منازعة الله سبحانه وتعالى في الربوبية وليس فقط الألوهية في الربوبية. قال الشيخ فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى وسمى المتبعين عبادا عبادا لهم تماما عبادا لهم كما انك عبد لله فلان عبد للطاغوت تماما. وسمى المتبعين عبادا حيث انهم ذلوا لهم واطاعوهم في مخالفه حكم الله سبحانه وتعالى. فكونك تؤمن ان الله هو الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت كل هذه الامور تجعلك تلقائيا تذهب الى الخضوع لحكمه تجعلك تلقائيا تنقضم في تلك طاعته في تلك الدائره التي تشمل الامر والنهي. من التناقض البين انك تعتقد انه خالق وتذهب الى طاعه المخلوق فمثلا غير التناقض. من التناقض البين انك تعتقد انه المالك وتذهب الى طاعه المملوك تناقض غير التناقض. من التناقض البين انك تعتقد انه الرازق وتذهب الى طاعه الفقير المبتلى الذي ينتظر رزقه صباح ومساء ولا يعرف هل يرزق ام لا. تناقض ام غير تناقض؟ من التناقض البين انك تعتقد انه المحيي وتذهب الى طاعه من لا يملك نفسه حياه ولا نفوس بل لا يملك نفسه ان يدفع عنه الموت ولو لحظه واحده والموت اقرب اليه من شرف العالم. تناقض ام غير تناقض؟ فإقرار وإيمان بكل هذه الأمور يقتضي أنك تخضع لصاحبها سبحانه وتعالى وحده ولا تشرك في طاعته أحدا مهما كان. تشرك به من لا يملك نفسه لا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نصورا ولا رزقا ولا حتى تصريفا ولا حتى تصريفا. فالعبد ملك لله. طيب منهم من دخل في طاعته اختيارا او خرج عن طاعته من كل الله دخل في هذه الحياه بامره سبحانه وتعالى ويخرج منها بامره سبحانه وتعالى وما بين هذين الامرين وايضا خاضع لامره خاضع لامره ملك في تصرفه هو الذي يدبره ويرزقه ويحييه ويميته ثم يبعثه. من التناقض أن تعرف كل هذه الأمور وأن تعتقدها وأن تؤمن بها ثم تذهب إلى طاعة الله. بل هذه الأمور من شأنها أن تدفعك دفعا إلى التزام طاعته. أن تسوقك سوقا إلى التزام أمره ونهيه وليس العكس. فهذا غاية التناقض البشري. لذلك كانوا في مرتبة كما قلنا أدنى المرتبة كما قلنا. لذلك قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا إيش؟ وأنتم تعلمون انه الرازق ثم تطيعون غيره. تعلمون انه المحيي المميت ثم تتبعون غيره. تعلمون كل هذه الامور ثم تعبدون غيره باختلاف صور العباده. يقول ابن القيم في بيان هذا المعنى في كتاب الجواب الكافي صفحه 177 وكلام عن كلام الانسان نفسه وكلام القيم في صاحبه ودائما يستمع غدا على هذا. يقول: فكيف استمع الى هذه العبارات، فكيف يسول بالطاعه وفي الاتباع صحيح؟ فكيف يسول من خلق من تراب رب الارباب؟ بالله عليهم كيف يسول؟ فكيف يسول من خلق من تراب رب الارباب؟ وكيف يسول العبيد بمالك الرقاب؟ عبيد اسرى اذله تتطاولون على رب السماوات والارض. وكيف يسوى العبيد بمالك الرقاب؟ وكيف يسوى الفقير بالذات والضعيف بالذات والعاجز بالذات والمحتاج بالذات والذي ليس له من ذاته الا العدد؟ فليس لك شيء في ذاتك ابدا. انت كله ملك لله سبحانه وتعالى، ملك خالص لله. هذا طغيان ذات، ولذلك ثم طاغوت. لماذا؟ لانه جاوز حد دوله من الطغيان الذي هو مجاوزه الحد. عتو والله عتو، تجبر في الارض بغير حق. كيف تتطاول على فضل الارض؟ تجبر. يحشر الجبابره والظلمه على هيئه الظل والجزاء من جنس على هيئه الظل يتؤم الناس باقدامهم. يقول: كيف يسوى بالغني بالذات؟ من هو القادر بالذات الذي ديناره وقدرته وملكه وجوده واحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق الثاني له من كل صفه مطلقة فله الاسماء تفرد سبحانه وتعالى بجميع نعود وصفات الكمال والجلال وله من كل صفه ما قلنا كمالها وغايتها ومطلقها فله الحمد كله وله الثناء كله وله الشكر كله. كيف يشبه هؤلاء الذين مروا معنا بالغني بالذات الكريم بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته، لا ينفصل عن ذاته. في حين أنك يا العبد كل النواقص من لوازم ذاتك أيضا. انظر يعني سبحان الله شتان. بين من كل الكمال والجلال من لوازم ذاتك، وبين من كل النقص والضعف والمهانة والحقارة من لوازم ذاتك. كيف سوى هذا بهذا؟ وما سووهم في التأليه أو في العبادة، لا سووهم في إيش؟ الطاعة والاتباع. كيف بأي عقل؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يقول فأي ظلم، انظر الشيخ، فأي ظلم أقبح من هذا؟ وأي حكم أشد جورا منه؟ يعني النفس كما تأتي معنا تستبشع هذا العمر، تستبشع. شيخ الإسلام تيمية كان دائما يردد بيت المشاعر، ياخذ بيت لطيف صغير جدا لكن معناه في غاية المسألة. فالفقر لي وصف ذات لازم أبدا. فالفقر لي العبد، فالفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى له وصف له ذات. كما الغنى وصف له ذات. فأنت طينتك مركبة من الضعف والفقر والاحتياج، لا تستطيع أن تنهض بنفسك والله. لذلك كان الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، قيوم على كل المخلوقات، ولولا تلك القيومية من هذا وصفه ينازع في ملكه، بل ينازع في أخص خصائصه الحكيمية والتشريعية. ممن؟ من ذاك وصفه، من المهين الحقير الذي لا يملك نفسه شيء، لا نقير ولا فتنه، لا يملك أن يدفع عن نفسه قليل من الجوع وقليل من العطش. يعني ظلم واضح من أظلم الظلم، مبجور. لذلك كانوا كافرين، ظالمين، فاسقين، كفر أكبر، فسق أكبر، وظلم أكبر. من قدر واضح جدا، العقل لا يتحملها. وكما قلنا المسألة لها دلالة خطيرة أشرنا إليها. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية كما قال صاحب التحوية الشارح لم يعرف عن أحد أو عن طائفة من البشر إنكاره. توحيد الربوبية لم تنجح بها. لماذا قلنا أن التحاكم إلى شرع الله من توحيد الربوبية له دلالة خطيرة؟ لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن توحيد الربوبية كما قال العلماء من صاحب التحوية لم يعرف عن طائفة من البشر إنكاره، فالقلوب مفتونة عليه، والنفوس والعقول تسلم به، حتى كما مر معنا الكفار كانوا يقولون به تماما، يقولون بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، خلقهن العزيز العليم. عنتر، تعرفون عنتر؟ مش الداب، جاهلين، لم يدرك الجهل، كان يقول بضم منظومات كثيرة في مخاطبته. عدل، تعرفون عدل؟ كان يقول يا عدل واستمع، والله يعني بيت عجيب، يقول يا عدل رحمه، أين من المنية مهربك؟ سبحان الله، يؤمن بأن له قضاء وقدر، بل ربما يعتقد هذه العقيدة أفضل من بعض التوحيد الذين يولدون أنهم قدام سبحان الله. يقول يا عدل أين من المنية مهربك إن كان ربي في السماء قضاه؟ انظر في هذا البيت والله فيه ما فيه من العقائد، إيمان بالقضاء والقدر، إيمان بالربوبية، إيمان بعقيدة الاستواء التي أنكرها كل المسلمين. إن كان رب في السماء فيثبت الاستواء والعلو لله سبحانه وتعالى بذاته، وهو لم يدرك بالأكثر. فالقلوب جبلت على هذا التوحيد وعلى معرفته. كم إله تعبد؟ ستة، واحد في السماء، خمسة في الأرض. إلى من تدعو في ضرك ونفعك؟ أدعو الذي في السماء، هذا شرطا. يقول صاحب الحوية الصفحة 79 يقول: وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم مؤمنهم وكافرهم، من دخل في شريعة الأنبياء ومن خرج منه، بل القلوب مفتورة على الإقرار به أعظم من كونها مفتورة على الإقرار بغيره من الموجود، كما قال تعالى على لسان رسله: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض لا شك فيه، كانوا يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى، بل كانوا يثبتون له كثير من الأسماء والصفات. إذن ماذا تحصل لنا عندما نقول أن التحاكم إلى شرع الله من توحيد الربوبية؟ كذلك ماذا تحصل لنا عندما نقول أن التحاكم إلى غير شرع الله نقيض لتوحيد الربوبية؟ ماذا تحصل لنا؟ يتحصل لنا أن كفر من يتحاكم إلى غير شرع الله كفرا أكبر مخرجا من الملة، أمر بدهي يقرره العقول والقلوب والفطر السويه. فكما ان توحيد الربوبيه اصل القضيه امر بدهي فطرت عليه القلوب وجبلت عليه النفوس، فكذلك التحاكم الى شرع الله امر جبلي فطرت عليه القلوب وجبلت عليه النفوس، وكذلك كون المتحاكم والحاكم بغير شرع الله كافر كفرا اكبر مخرجا من المله امر جبلي بدهي فطرت عليه القلوب والنفوس. المسألة أوضح الوضحات، لا تحتاج إلى تنظير وتقرير وتفصيل، والله ما تحتاج أبدا. نحن نقول ونعتقد أن التحاكم إلى شرعه سبحانه من توحيد الربوبية، ما معنى هذا؟ وتوحيد الربوبية لم يعرف عن طائفة من البشر أنها أنكرة، حتى الثانوية القائلين بإلهية الضوء والظلم، مبادئ قولهم كما قال الماء يرجع إلى إثبات إله واحد، حتى النصارى أهل التثبيت مدار قولهم يرجع كما قال صاحب الطحاوية يرجع إلى إثبات صانع واحد. الأقاليم الثلاثة تكون إله واحد حتى تأخذ، طبعا كلام باطل، لكن المهم في النهاية أثبتوا إيه؟ صانعا واحدا. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن القلوب والفطر تقر توحيد الربوبية؟ عكس القضية أن القلوب والفطر تقر كذلك بالتحاكم إلى شرع الله، صحيح؟ النتيجة الثالثة والمقدمة الثالثة أن القلوب والفطر تقر كذلك بأن الحاكم بغير شرع الله كافر كفرا أكبر، بل أتى بناقض ليس التوحيد الإلهية إنما التوحيد إيش؟ الربوبية الذي لم يحدث فيه نزاع أصلا بين الرسل الأقوميين في عصرنا حدث فيه نزاع. والآية وضحت هذا المعنى: أربابا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب، الآية وضحت، والقرآن والله كافي شافي، ولكن القلوب غار عليها ما رأى والعقول تلوثت بالشبهات والشهوات إلا من رحم ربك. المسألة في الغالب وضحت كما قال الشيخ من توحيد الربوبية، والله سبحانه وتعالى من قبله قال من فوق سبع سماوات اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، ولكن التأويل الذي أفسد الدين الذي أشمل العبادة والبلاد. يقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير ابن عمر في المجلد الثاني صفحة 55 في بيانه معنى شرك الربوبية أو شرك الربوبية، وذكر نفس هذا المعنى مرافع الثانية في المجلد الثالث صفحة 326، يقول: شرك الربوبية هو إسناد الخلق والتدبير إلى غير الله تعالى. نعم، أنت أعتقد أن تزعم أن هناك خالقا أو مدبرا مع الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ أو أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة الله تعالى وفي التحليل والتحريم عن غيره. تماما الذي يأخذ الحلال والحرام عن غير الله تماما تماما تماما كالذي يؤلف غير الله ويدعي أن له نصيب من الخلق أو أن لا يقص وحظ من التدبير والتدبير. يقول: أو أن تأخذ أحكام أو أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة الله تعالى والتحليل والتحريم عن غيره، أي غير كتابه ووحيه الذي بلغه عنه رسله. تماما، ما سألنا فصل الذي يدعي أن فلانا قال راجل محي المسلمين تماما تماما كالذي يتبع غير الله والذي يطيع غير الله. وجه اخر لكون الصحابي من شرعه يعني لله شرك الربوبيه اننا عرفنا توحيد الربوبيه بانه افراد الله بالخلق لا حاجه لكن من الخلق والملك والتدبير والامر. صحيح؟ من مراد الامر؟ ما هو الامر؟ هل المراد الامر امره فقط في الاعتقاد؟ هل مراد الامر امره فقط في العبادات؟ هل مراد الامر امره فقط في المعاملات؟ لا. المراد ذلك ايش؟ هل مراد بامره امره فقط داخل المسجد اما خارج المسجد؟ فليس له عليك امر؟ وليس له عليك سلطان؟ هل مراد الامر امره فقط داخل المحراب؟ هل مراد بامره امره فقط في الصلوات وفي الاذكار وفي الادعيه وفي الصلاه وفي الحج؟ اما غير ذلك فليس له امر؟ من مراد الامر؟ قل ان الامر لله سبحانه. ايوه صح. كله كل الامر لله سبحانه وتعالى في الاعتقاد في العبادات في المعاملات داخل المسجد وخارجه في اي مكان انت يجري عليك امره سبحانه وتعالى. قل ان الامر كله لله كله. اما الحصان النكد اما الفصل والقضيه فما عرفناه الا من سنن الكافرين والجاهلين. وان كان اهل الجاهليه الاول افضل بكثير من اهل الجاهليه المعاصره. فالامر كله لله سبحانه وتعالى. سواء في ذلك كان هذا الامر امرا قدريا كونيا او امرا شرعيا. سواء في ذلك امر يتعلق بالموجودات من الخلق والرزق والاحياء والاماته الى غير اوجه التصرف او يتعلق بالتشريع بالامر والنهي بالتحليل والتحريم. بل هذا حدث مباشره. يقول الشيخ عبد الرحمن السابق في شرح كتاب التوحيد قول السبيل صفحه 102 يقول فان الرب والاله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. الحكم القدري كل ما في التوراه كل ما يجري من اوجه التصرف الكون خلق الاحياء والرزق والاماته انزال المطر انبات الزرع كل هذه الامور حكمها هو اموال من؟ الله سبحانه وتعالى. الحكم القدري الكون وكذلك الحكم الشرعي. من رد الحكم الشرعي؟ الامر والنهي التحليل والتحريم كله يرجع للحكم. فمطلق الحكم لله سبحانه وتعالى سواء حكما قدريا او حكما شرعيا او حكما جزائيا. من رد الحكم الجزائي؟ الثواب والعقاب في الدنيا وفي الاخره. فالحكم المطلق لمن؟ ومطلق الحكم لمن؟ اما ان نفصل فنجعل له الحكم القدري الكوني فقط ونفرد لانفسنا بالحكم الشرعي وبالحكم الجزائي. حتى الحكم الجزائي يعتبر بانفسنا انت تعاقب وانت تتلاعب، انت تقصد وانت ترفع، انت تعذب وانت تكرم وفقا لمقتضيات صاحب الفضيله الذي نازع الله في اخص الخطايا. يقول الشيخ وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له ويطاع طاعه مطلقه. طاعه مطلقه لا تكون الا لله كما سياتي معنا. ولا يعصى بحيث بحيث تكون الطاعات كلها كما هذه الجملة تكون الطاعات كلها تبعا لطاعة. من رد هذا الكلام؟ أنت في الأرض متعبد بطاعة من؟ الله سبحانه وتعالى ورسله الذين بلغوا عنه. المطلوب منك أن تجعل كل أصناف الطاعات تبعا لتلك الطاعة فتطيع أخاك تبعا لطاعة الله ورسوله، تطيع أباك تبعا لطاعة الله ورسوله، تطيع رئيسك تبعا لطاعة الله ورسوله، تطيع أميرك تبعا لطاعة الله ورسوله، تطيع استاذك ومعلمك تبع لطاعه الله وجل. ليس هناك طاعه مطلقه الا لله سبحانه وتعالى. الذي تفرغ بالطاعه هو الموت. والذي يريد ان يختص ولو بجزء من تلك الطاعه المطلقه فقد نازع الله في اساسه. اطيعوا الله واطيعوا الرسول. ماذا قال؟ ما قال اطيعوا الامر. لا قال ايه؟ وأولي الامر منكم. يقول العلماء على كلمه واحده لم يكرر الله سبحانه وتعالى الامثال مع اولي الامر اشاره واضحه الى ان طاعه اولي الامر سواء كان الامراء او العلماء تبعا لطاعه الله ورسوله. ابدا تبع لطاعه الله ورسوله. فاذا انفصل ماذا عليك ان تختار؟ الخصام المدني الذي بني به البشريه بعد 10 سنين انفصل. عليك ان تختار ان تنتظم في احد الفريقين. فالذي لا يختار المطلقه وحده هو الله سبحانه وتعالى. وجميع اصناف الطاعات لا بد ان تكون تبعا لطاعته. يقول الشيخ محمد حميد مستجد شرح اصول الايمان صفحه 20 يقول: وامر الرب سبحانه تعالى شامل للنواعي غير مختص بنواعي. شامل للامر الكوني والشرعي. بل اقرار بالامر الكوني لان له الامر الكوني يقتضي ان تقر بان له الامر الشرعي. ماذا اشرح لها؟ تقر بانه مالك فاقضى لحكمه. تقر بانه خالق فاقضى لحكمه. وهكذا. يقول شامل للامر الكوني والشرعي. فكما انه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته كما يخرج بهذه الاولى، فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات واحكام المعاملات الشعائر والشرائع كلها لله. اقرارك بالامر الكوني يتبع ان تقر بالامر الشرعي. اقرارك بالخلق والملك والتصرف لغيره يتبع ان تقر بالحكم. حسبما تقتضيه حكمته. فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات او حاكما في المعاملات فقد اشرك به. فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات او حاكما في المعاملات فقد ايش؟ اشرك به. والايه وبحث ارباب المسلمين. والمسيح ابن مريم وما امروا ايش؟ إلا أن يعبدوا الله إلا أن يعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدة سبحانه عما فسماه شرك. نص الآية فسماه إيش؟ سمى هذا الفعل من هؤلاء النفر الذين اتبعوه شركا. وسمى الذين قضوا لأنفسهم أن يشرعوا ويحللوا ويحرموا سماه غضبا. سماهم ربانا. يقول الشيخ الشنقيطي في تفسيره الوالد الجبل سبب صفحه 169 يقول: ولما كان التشريع وجميع الاحكام شرعيه كانت او كونيه قدريه. امر شرعي او امر كوني لمن؟ لله. يقول: من خصائص الربوبيه ايش؟ الذي توحيد الربوبيه الذي لم ينازع في احد من الذي لم تنكره طائفه من البشر. لما كان التشريع وجميع الاحكام شرعيه كانت او كونيه قدريه من خصائص الربوبيه كما دلت عليه الايات المذكوره كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله فقد اتخذ ذلك المشرع ربا واشركه مع الله. مشاكل معنا في نبحث توحيد الالوهية والعبادة. ليست صورة في العبادة انك تسجد وتصلي وتذبح، لا، هذه صورة منها ولكن ليست كل الصورة. ليس شرطا ان تكون عبدا لفلان ان تسجد له وتخضع له وتصلي له وتصلي له، لا، بل هناك صورة اخطر والبلوى بها اعم، وهي ان تتبعه فيما يحل فيما يحرم، ان تطيعه بخلاف طاعتك لله سبحانه وتعالى. وهذه الصورة التي نزلت شيء في الآية نسيت معنى الحديث عليه. تلك عبادة أو تلك عبادتهم إياهم. فالعبادة ليست بهذه الصورة السادية، ما أحد يفعل هذا أصلا، ما أحد يفعل هذا، ما أحد يقول لك صم لي وصوم لي واسجد لي، لا أبدا، أو تفحل لا من الأحياء، ما أحد يفعل أصلا، لك صورة أخطر بكثير.